لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح المنظومة الحائية للإمام ابن أبي داود السجستاني في عقيدة أهل السنة والجماعة، شرح الشيخ الجبرين رحمة الله عليه. وقفنا في المرة الأخيرة أو نستكمل يعني الحديث يعني حول ما سبق الكلام عنه، حول شرح البيت يعني 21 في المنظومة، وهو المتعلق بالكلام في القدر، وهو قول الناظم قال: وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيحه. وكما ذكرنا قبل ذلك أن مسألة القدر هذه ركن من أركان الإيمان، وقد ضل فيها فريقان، القدرية أو بقسميهما، والجبرية الذين يعني قابلوهم من الجهة الأخرى، وسبق تفصيل ذلك. وأما بقية الحديث فهو الكلام عن أنواع الإرادة، فإحنا في إذا تكلمنا في القدر لابد أن نتعرض ل يعني أنواع الإرادة. فالله عز وجل من صفاته أنه سبحانه وتعالى له إرادة سبحانه وتعالى. هذه الإرادة على نوعين، وعدم فهم يعني هذه المسألة هو الذي أدى بهؤلاء الضلال القدرية والجبرية، أدى بهم إلى ما وصلوا إليه، لأنهم ما فهموا أن الإرادة تنقسم قسمين. ولذلك قال في الشرح: وأهل السنة يقسمون الإرادة إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. قال: فالإرادة الكونية القدرية هي التي يدخل فيها كل الأشياء، أي أن الله تعالى أراد جميع ما في الوجود. الإرادة الكونية يعني أراد الله ذلك كونا، إذن لابد أن يكون. وهذه الإرادة الكونية هي التي تأتي أيضا في أدلة الشرع بمعنى المشيئة، ولننتبه، وإلا بعض أهل العلم تختلط عليهم هذه المسألة. فالمشيئة لا تأتي إلا بمعنى الإرادة الكونية، والمشيئة ليس فيها مشيئة كونية ومشيئة شرعية كما خلط بعضهم، وهذا خطأ شنيع. المشيئة تأتي على معنى واحد، وهو المعنى الذي هو بمعنى الإرادة الكونية، مش مفيش حاجة اسمها الذي هي المشيئة الكونية، لا، مفيش حاجة اسمها مشيئة كونية ومشيئة شرعية. المشيئة لا تأتي إلا بمعنى الإرادة الكونية. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا كان، إذا أراد شيئا بمعنى الإرادة الكونية، وعليه الإرادة الكونية تأتي بمعنى المشيئة، يبقى إذا شاء شيئا كان. ولذلك ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. يبقى المشيئة ما تجيش إلا مر بمعنى واحد اللي هو الإرادة الكونية، القضاء الكوني، الحكم الكوني، كل دول يجوا بمعنى المشيئة أو تيجي المشيئة بمعناه. يبقى الإرادة الكونية، القضاء الكوني، الحكم الكوني، كل دول بمعنى المشيئة أو المشيئة بمعنى دول. أما الإرادة الشرعية، أما القضاء الشرعي، أما الحكم الشرعي، لا، ده شيء تاني خالص غير المشيئة. يبقى المشيئة لا بد أن تكون زي الإرادة الكونية، لابد أن تكون القضاء الكوني، لابد أن يكون الحكم الكوني، لابد أن يكون. ولذلك ما شاء الله كان، يعني إذا أراد الله كونا شيئا، إذا قضى الله شيئا كونا، إذا قدر الله شيئا كونا، إذا حكم الله بشيء كونا، كل ده معنى المشيئة. فلا بد أن يكون، ومشيئة الله وإرادة الله الكونية وقضاء الكون وحكم الكون فيه ما يحب وما يكره، فيه ما يحب وما يكره، وإن ربنا سبحانه وتعالى أوجده، أوجده بخلاف الإرادة الكونية، الإرادة الشرعية أسف، القضاء الشرعي، الحكم الشرعي، كله محبوب إلى الله. الإرادة الشرعية، الحكم الشرعي، القضاء الكوني، القضاء الشرعي كله محبوب إلى الله. يبقى الكوني في خير وفي شر. الكوني يعني إيه؟ لابد يكون موجود في الكون، في الجنة وفي النار، في إبليس وفي الأنبياء، في الشر وفي الخير، كل ذا أراده الله كونا، حكم به كونا، قضى به كونا، شاءه سبحانه وتعالى. بخلاف الحكم الشرعي، القضاء الشرعي، احنا قلنا الثالثة الإرادة الشرعية، كل هذا لا يكون إلا محبوبا لله سبحانه وتعالى. أراد الله شرعا الصلاة، أراد الله شرعا الزكاة، أراد الله شرعا طاعة الأنبياء، أراد الله شرعا الخير، أراد الله شرعا نبذ الشر ونبذ الكفر. إذن الإرادة الشرعية، الإرادة الكونية، الإرادة الشرعية أسف، الحكم الشرعي، القضاء الشرعي كله محبوب. نعم. قال فالإرادة الكونية هي التي يدخل فيها كل الأشياء، أي أن الله تعالى أراد جميع ما في الوجود. فالمعاصي أرادها الله كونا وقدرا، والكفر أراده الله كونا وقدرا، والبدع أرادها الله كونا وقدرا، ولكن لا يحبها بل نهى عنها مع أنها داخلة في مشيئته وقدرته. فهذه تسمى إرادة كونية قدرية، وتسمى مشيئة، وتسمى قضاء كوني قدري، وتسمى حكم كوني قدري. نعم. قال والطاعات أرادها الله دينا وشرعا، فأراد من الجميع الإيمان، وأراد من الجميع الطاعة، وأراد من الجميع ترك المعصية إرادة شرعية. يبقى الإرادة الشرعية كلها محبوبة لله تعالى، الإرادة الكونية لا، فيها محبوب وفيها غير محبوب. نعم. فالإرادة الكونية يقع مرادها، ولكن منه ما هو محبوب كالطاعات، وما ليس بمحبوب كالمحرمات. يبقى الإرادة الكونية لابد تقع، وفيها محبوب وفيها مكروه لله تعالى. أيوة، ربنا يخلق اللي هو ما بيحبوش، أيوة، عشان بيمتحن بالغير. ربنا يوجد الشر عشان يجري به أقدار، ولذلك ده كله في الإرادة الكونية. أما الإرادة الشرعية فقد يقع مرادها وقد لا يقع. فالمؤمنون أراد الله منهم الإيمان فوقع، فاجتمعت فيهم الإرادتان الكونية والشرعية. كل إنسان مؤمن وافق الإرادتين، وافق إرادة الله الكونية وإرادة الله الشرعية. وافق إرادة الله الكونية زيه زي أي شيء في الكون، إنه لازم يبقى موجود المؤمن. وافق إرادة الله الشرعية إنه هو آمن. الكافر والعياذ بالله وافق إرادة الله الكونية موجود بكفر، وخالف إرادة الله الشرعية والعياذ بالله. قال والكفار أراد الله منهم الإيمان دينا وشرعا، ولم يرده منهم كونا وقدرا، فلأجل ذلك ما وقع. قال فنقول وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين، والدين أفيح. قال الدعامة هي الأساس، نقول هذا الجدار له دعامة أي له أساس، وهذه السوالي لها دعامة أي لها أساس، فجعلوا القدر دعامة عقد الدين. يعني أهل السنة يجعلون القدر ده دعامة عقد الدين، اللي ما يؤمنش بالقدر مش مؤمن. والدين أفيح أي والدين واسع. ثم أهل السنة يقولون نؤمن بأن المعاصي وقعت بقدر الله، ولكنه ما أحبها وما أرادها دينا وشرعا، لكن أرادها إيش؟ كونا، لازم تبقى موجود عشان يمتحن بها بعض عباده، لكن هو لا يريد منهم شرعا أن يفعلوا ذلك. علشان كده هو إن خلقها لكنه حذرهم وقال لهم لا تفعلوا، وأعطوهم مشيئة أو إرادة، وأخفى عنهم قدره أين؟ وقد أعطى هؤلاء العصاة قدرة تناسبهم. ربنا سبحانه وتعالى أعطى العصاة قدرة تناسبهم، يعني تخليه يمتنع عن فعل الشر وتخليه يفعل الخير. ولا الناس اللي بيروحوا يصلوا حد بياخدهم يرميهم جوه المسجد؟ لا، هم اللي بيروحوا باختيارهم. والناس اللي بيروحوا الخمارة محدش بيشيلهم يرميهم وجوه الخمارة، هم اللي بيروحوا برضو باختيارهم. نعم. قال ولكنها خاضعة لقدرة الله، فلهم قدرة تناسبهم. قال الله تعالى فمن شاء ذكر وما يذكرون إلا أن يشاء الله. اللي بيصلي صلى بمشيئة الله. الله، مش لسه دلوقتي بتقوله هو حد حدفه في المسجد؟ أيوه، ما حدش حدفه في المسجد، لكن ربنا وفقه إن يروح المسجد، لأنه إنسان هو الله سبحانه وتعالى علم منه سبحانه وتعالى أنه ممن يستحق الخير وأنه سيعمل الخير، فلذلك ربنا سبحانه وتعالى وفقه. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إنما الخبيث الثاني الفرعون مثلا ربنا سبحانه وتعالى يسره لطريق العسرى، يسره مع ذلك أرسل له الرسل وبعت له رسولين، وقفوا الرسولين قدامه ويكلموه ويقول له كلام طيب، هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، ويقول له ربنا هو الذي خلق وربنا الذي ملك وكذا. ولا من الذي يعلم ما سيكون من فرعون؟ الله. الناس ما يعلموش، ولا موسى عليه السلام ولا أي حد ما يعلموش، بل موسى عليه السلام يذهب إلى فرعون وهو يظن أن الفرعون ممكن يؤمن بإذن الله، زي ما آمن ناس كتير جدا من الكفرة بدعوة الأنبياء. قال فأخبر بأن لهم مشيئة، ثم علق مشيئتهم التي ذكرها بأنها بعد مشيئة الله، أي لو شاء الله ما حصلوا. وده رد على القدرية الذين يقولون لا، ربنا ما يخلقش مشيئة الإنسان في الشر. نعم. قال وكذلك قوله تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أخبر بأن للإنسان مشيئة، ثم جعل مشيئتهم خاضعة لمشيئة الله بقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله. تكتمل هنا بقى الصورة والأدلة مع بعضيها، مش ده ياخد جزء وده ياخد جزء ويضلوا الاثنين، ودي طبيعة أهل الغلو. القدرية قصادهم الجبرية، الخوارج قصادهم المرجئة، وهكذا. قال فقوله عز وجل فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا يدل على قول المعتزلة أن للعباد مشيئة، يعني من جهة، وأنهم يستقلون بالفعل، ولكن قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رد عليهم بأن للعباد مشيئة وأن مشيئتهم خاضعة لمشيئة الله تعالى. ومثله قوله تعالى ولمن شاء منكم أن يستقيم، أثبت لهم مشيئة. قال ثم قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ونحو ذلك من الآيات. يبقى رد على الفريقين، الفريق القدرية اللي بيقولوا إن العبد هو مشيئته فقط في أفعاله للشر، لا، الله عز وجل يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، الله عز وجل له مشيئة. طيب والجبرية اللي بيقولوا لا، ده المشيئة كلها لله والعبد ليس له مشيئة، وينفون عنه ذلك، فيرد عليهم بمثل ذلك وهو لمن شاء منكم أن يستقيم. خلاصة يعني الكلام أن أهل السنة يثبتون القدر بشقيه، وأن الله عز وجل له القدرة المطلقة، وأن للعباد قدرة ولكنها مقيدة بقدرة الله ومشيئته. هو سبحانه وتعالى لم يطلعهم على القدر ليعلموا، ولهذا قال السلف القدر سر الله في خلقه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.